بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. نعم، ذكرنا بأن في همزة إن ثلاثة أحكام: الفتح والكسر وجواز الوجهين. الفتح والكسر وجواز الوجهين، وسيذكر لكل حكم موضعه. فقال رحمه الله تعالى: وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. الحكم الأول هو فتح همزة إن، فيقال فيها أن، ومرد ذلك إلى حكم أو إلى صورة واحدة، وهو أن تسد أن وما بعدها، أو أن تؤول مع ما بعدها بمصدر. أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيسد المصدر مسدها، كما في قولك مثلا: يعجبني أنك فاهم. فيمكن أن تؤول أن بما بعدها مصدرا فيكون سادا مسدها، أي يعجبني فهمك، يعجبني فهمك، يعجبني أنك حافظ للقرآن الكريم. يمكن أن يؤول: يعجبني حفظك للقرآن الكريم، وهكذا. وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، إذا كان المصدر يسد مسدها، بمعنى أنها تؤول مع ما بعدها إلى مصدر، ففي هذا الموطن يجب فتح همزة إن. والصور كثيرة، لكن مردها إلى هذا الأصل: أن تؤول إن مع ما بعدها بمصدر، ففي هذه الحالة يجب فتحها، أن تؤول بمصدر يسد مسدها. وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. فالحكم الأول هو فتح همزة إن، وذلك يكون إذا صح أن تؤول مع ما بعدها بمصدر يسد مسد. الحكم الثاني هو كسر همزة إن، كسر همزتها، وذلك في صور كثيرة سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة وسعه. في سوى ذاك اكسري، في سوى ما تقدم ذكره اكسر الهمزة. فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين المكملة. قال فاكسر في الابتداء، هذه المسائل مما يحسن الاعتناء به، لأنه مما يكثر فيه اللحن والخطأ، مما يكثر فيه اللحن والخطأ، فيحسن بطالب العلم أن يعنى بهذه الصور التي يجب فتح همزة إن فيها ويجب فيها كسرها، وبالمواطن التي يجوز فيها الوجه. فقلنا موطن الذي يجب فيه فتح الهمزة موطن واحد، وكان هي صور متعددة، لكن مردها إلى ما ذكرناه من جواز تأويلها مع ما بعدها بمصدر يسد مسده. الحكم الثاني الكسر، وله صور كثيرة. أولا قال فاكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء، أن تكون في ابتداء الكلام، سواء تقدمها شيء مما له صدر الكلام أم لم يتقدمها شيء. تقدمها شيء كألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها هذا مما لا يأتي إلا في صدر الكلام. في هذه الصورة يجب كسر إن. قل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو لم يتقدمها شيء. قلنا تقدمها شيء مما يختص بصدر الكلام أو لم يتقدمها شيء أصلا. إن الله غفور رحيم. إن الله سريع الحساب. وهكذا. إن زيدا قائم وهكذا. فكسر في الابتداء أي إذا جاءت في ابتداء الكلام في أول الكلام. لم يتقدمها شيء أو تقدمها شيء مما يبتدأ به كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الموضع الأول فكسر في الابتداء. وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة. موضع الثاني مما يجب فيه كسر همزة إن أن تكون في ابتداء الصلة. وقد تقدم معنا بيان معنى الصلة. صلة الموصول يعني. صلة الموصول. فإذا كانت في ابتداء صلة الموصول وجب كسرها. كما في قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما أي الذي إن ما إن مفاتحه. فهنا يجب كسر همزة إن لأنها واردة في صدر الصلة. فأكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة. وكذلك إذا جاءت موضع الثالث أن تأتي إن مع ما بعدها مكملة للقسم. أن تأتي مكملة للقسم فيجب كسرها ها هنا. يجب كسرها في هذا الموضع كما في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهكذا حيث جاءت مكملة للقسم فإنه يجب كسرها. نعم. زيد في بدء الصلاة وحيث إن ليمين مكملة. حيث كانت مكملة لليمين أي للقسم. زيد. أو حكيت بالقول أو حلت محل. أو حكيت بالقول أو حلت محل حالها. زرته وإني ذو أمل. الموضع الرابع مما يجب فيه كسر إن أن تكون محكية بالقول. كما في قول تقول مثلا قال فلان أو قال زيد إني حافظ. ما تقولش أني حافظ. قل إني حافظ. كما في قوله تعالى قال الله إني معكم. قال إني أي الأخرى قال إني عبد الله آتاني. وهكذا. فحيث كانت مقول قول أو حكاية قول وجب كسرها. أو حكيت بالقول أو حلت محل. هذا الموضع الخامس. حال إذا حلت إذا حلت محل الحال. كما في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الناس وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن وحالية. فإذا كانت في صدر الجملة الحالية فإنه يجب كسرها. أو حلت محل حال. حلت مع ما بعدها ليست هي تحل محل حال. حلت مع ما بعدها أي كانت في صدر الجملة الحالية. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. زرته حال كوني ذا أمل. فالواو حالية وإني وجاءت إن في صدر الجملة الحالية فهنا يجب كسر همزتها. نعم. وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إني لذو تقى. وكسروا من بعد فعل علقا. كذلك من المواطن التي يجب فيها كسر همزة إن. نعم. وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إني. يعني أن إذا جاءت بعد فعل معلق. إذا جاءت إن بعد فعل معلق باللام كما في قوله تعالى كما في قوله سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله يعلم معلق باللام معلق باللام. سيأتينا الحديث عن اللام. كعلم إنه لذو تقى، اعلم إنه لذو، فجاءت بعد فعل تعلق تعلق باللام. فحيث جاءت إن بعد فعل معلق بلام بعدها وجب وجب كسرها. كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت. هذه هي الصور، هذه هي المواضع التي يجب كسر همزة إن فيها. هذا ما يتعلق بالحكم الثاني. الحكم الثالث هو جواز الوجهين، جواز الفتح والكسر، ويكون في أربعة مواضع. بعد إذا فجاءت أو قسم، بعد إذا فجاءت أو قسم، لا لام بعده بوجهين نمي، بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي. هذا مما فيه الوجهان. الموضع الأول بعد إذا الفجائية، قل استيقظت فإذا إن، فإذا إن زيدا يؤذن، أو فإذا أن زيدا يؤذن، كلاهما جائز. ومنه قول الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل، كنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهز، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه. هذا روي بالوجهين، روي بإذا إنه وإذا أنه، إذا إنه عبد القفا واللهازم، أي ليس كذلك ليس سيدا. إذا إنه إذا أنه روي بالوجهين، فهذا مما يجوز فيه الوجهين، أن تأتي إن بعد إذا الفجائية فيجوز كسرها وفتحها. كنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم، إذا إنه إذا أنه زيد. لا لام بعد وجهين نمي، أيوة، بعد إذا فجاءت أو قسمي لا لام بعده. الموضع الثاني أن تكون بعد قسم، أن تكون إن بعد قسم لا لام بعده، أن تكون بعد قسم لا لام بعده، لأنه إذا كانت بعده لام فيكون فيه الكسر، يكون فيه الكسر أنه تكون مكملة للقسم كما مضى معنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هنا ليس فيها إلا الكسر. قش والعصر أن الإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لا أن تأتي بعد قسم لكن من غير وجود لام، من غير وجود لام، لا لام بعده أو لا لام بعدها بوجهين نمي. فيه الوجهان أيضا أمثلة ذلك، أو تقسمي قول الشاعر، أو تقسمي بربك العلي إني أبو ذيالك الصبي، روي بالوجهين. أو تقسمي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، إني أبو ذيالك الصبي، هذا روي بالوجهين. أو تقسمي بربك العلي إني، الكسر واضح على أنه مقول قول، قوم قول القسم. أو تقسمي بربك العلي بقولك إني، يعني أو على الفتح فيكون بتقدير على، أو تقسمي بربك العلي على أني أبو ذيالك الصبي، أيوة إني، أنها تقسم قائلة إنك أو على أنك، هذا وجه الكسر والفتح. أو تقسمي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، نعم روي بالوجه أني وإني. بعد إذا فجاءت قسمي لا بعد بوجهين نومي. ما تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. قال ما تلوي فالجزاء، الموضع الرابع بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء يجوز الوجه، يجوز الوجه كما في قوله تعالى ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، وكلا الوجهين مقروء بهما، قراءة سبعية متواترة، من تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، نعم مع تلوي فالجزاء فإنه فإنه غفور رحيم. وذا يطرد زيد بنحو خير القول إني أحمد، أي أن تكون يعني أن تكون خبرا أو حكاية لمعنى المبتدأ. تقول شوف خير القول أني أحمد، أن تكون مع ما بعدها حكاية لمعنى المبتدأ، تكون محكية قول مثلا خير القول أني أحمد إني أحمد، كلاهما جائز، كلاهما جائز. الكسر واضح، خير القول قولي إني أحمد، وعلى الفتح خير القول حمدي لله تعالى، يؤول بمصدر خير القول إني أحمد، خير القول قولي إني أحمد، وجه الفتح خير القول أني أحمد أي حمد حمدي لله تبارك وتعالى، واضح. فيجوز فيه الوجه إذا كان إذا كانت مع ما بعدها خبرا أو إذا كانت مع ما بعدها حكاية لمعنى المبتدأ. هذه كلها مواضع أربعة يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها كسر إن وفتحها. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدأ النحو إني لا وزر. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام اللام التي تأتي مع خبر إن، تسمى اللام المزحلقة، تسمى اللام المزحلقة أي أنها كانت في صدر الكلام ثم زحلقت، كانت في المبتدأ ثم زحلقت إلى الخبر. قال لك أولا هنا أحكام كثيرة، قال وبعد ذات الكسر، أولا هذه اللام اللي هي لام الابتداء على الصحيح، لأنه اختلفوا فيها هل هي لام الابتداء كما هو مذهب البصريين وهو الصحيح، ولا هي لام جواب القسم، أم أنها لام جواب القسم كما قاله بعضهم. فهي لام الابتداء، يعني تقول مثلا شو إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، قالك هذه اللام أصلها كانت لزيد قائم، كانت في المبتدأ، ثم لما دخلت إن، لما دخلت إن زحلقت إلى الخبر دفعا لاجتماع توكيدين في موضع واحد، قل إن لزيدا قائم، فزحلق اللام إلى الخبر فصارت إن زيدا لقائما، سموها اللام المزحلقة، تزحلقت عن المبتدأ إلى الخبر. هي أولا لا مبتدأ، ليست لام قسم على الصحيح. وهو قال وبعد ذات الكسر، إلى هذه اللام تكون بعد إن خاصة، لا بعد أن خلافا للمبرد، ولا بعد لكن خلافا للكوفيين. قالوا هي في الأصل تكون بعد إن المكسورة، تكون بعد إن المكسورة. ذلك قال هنا وبعد ذات الكسر، قولوا بعد ذات الكسر أصحاب الخبر لا مبتدأ نحو إني لوزر، نحو إني لوزر، إني لملجأ، الوزر الملجأ كما في قوله تعالى كلا لا وزر أي لا ملجأ. شو قال لك وبعد ذات الكسر، لا ذات الفتح كأن خلاف للمبرد، ولا بعد لكن خلاف للكوفي، هذا مما يختص به بإن ذات الكسر كما هو مذهب البصريين. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، هي لا مبتداء على الصحيح وليست غيرها. بعض النحاة يقول هي لام فارقة كما ذكر هذا الفراء رحمه الله، تأتي في جواب القسم، وقيل غير هذا، لكن كثير من أهل التحقيق يقولوا هي لام الابتداء، اللام المزحلقة التي كانت في المبتدأ ثم زحلقت إلى الخبر لما اجتمع توكيدان، اكتب لي عندك السؤال، بعد أن اجتمع توكيدان في موضع واحد. قال وبعد ذلك الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، إني لملجأ، وهذا كثير في القرآن الكريم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وكثير هذا في كتاب الله تعالى، إن ربك لغفور رحيم، وهكذا في إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وهكذا آيات كثيرة في هذا الباب. فهذه اللام تلحق الخبر سواء كان الخبر مفردا أو جملة، وسواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، كل ذلك تلحقه اللام. تلحقه كان جملة فعلية، إن ربك لا يحكم بينهم، لا يحكم، شوف دخلت على الفعل، إن ربك لا يحكم دخلت على الفعل، وتدخل على كذلك على الجملة الاسمية، إن زيد لا، إن زيدا لا أبوه قائم، إن زيدا لا أبوه قائم، وهكذا. وتدخل على المفرد كما ذكر، تدخل على المفرد، وضربنا لذلك أمثلة، إن ربك، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، إن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. ولا يلي ذي اللام، ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كارضيا، ما كارضيا. لا شروط، قال لك ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، يعني الشرط فيها ألا يليها حق، ألا يليها فعل منفي، لابد أن يكون ثابتا غير منفي، فإذا كان منفيا لم يصح دخول اللام عليه. لا يصح أن تقول مثلا إن زيدا لما قائم، مثلا لما قائم، لا يصح هذا، أو لما قام، وهكذا. فشرط فعلها أن يكون ثابتا غير منفي. ولا يلذ اللام، أي هذه اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، كذلك. والشرط فيه أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا. ابن مالك كان دقيقا، ولا من الأفعال، قال لك ما كرضيا، ما قالش في مالك كرضيا، ليشير إلى إلى إلى حكمين، أن يكون ماضيا متصرفا. أما إذا كان ماضيا جامدا جاز دخول اللام عليه، كقولك إن زيدا لنعم الرجل، نعمة نعمة جامد وليس متصرفا، هذا يجوز دخول اللام عليه ولو كان فعلا ماضيا. نعمة فعل على الصحيح، ذي قولك نعمة، نعمة ونعمة، نعمة البدعة هذه، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن التراويح، فهذا ما يدل على أن نعمة وبئسة بئسة الفاطمة، المهم هذا هو الصحيح، هذا معروف لديك، نعمة وبئسة هي أفعال على الصحيح، وهي لكنها أفعال جامدة. شوف قال ولا يليد الله ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، أي مما كان ماضيا متصرفا. أما الماضي الجامد فيجوز دخول اللام عليه، كما في قولك إن زيدا لنعم الرجل، لكن لا يصح أن تقول إن زيدا لقام، لا يصح، لا يصح هذا. ولا من الأفعال ما كرضيا. فالشرط في خبر إن الذي دخلت عليه اللام لكان فعلا، أن يكون فعلا مضارعا ماضيا، يا زيد اسمع، يكون فعلا مضارعا ثابتا غير منفي، أو ماضيا جامدا لا متصرفا، أو ماضيا جامدا لا متصرفا. فابن مالك حين قال ولا من الأفعال ما كرضيا، رضيا فيه أنه فعل ماضي، وفيه أنه فعل ماضي متصرف، هو جاء برضيا. وأما إذا كان جامدا فيصح دخول اللام عليه. وقد يليها مع قد كإن، مهم الحاصل أنت تقدر تقول اشترطوا في فعلها أن يكون ثابتا غير منفي، أن يكون ثابتا غير منفي في المضارع، وأن يكون جامدا إذا كان فعلا ماضيا. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، لك الفعل الماضي، الفعل الماضي المتصرف لا يصح أن تدخل عليه لا، إلا إذا صحبتها قد، مثلا تقول إن زيدا لقد قام، هذا لا شيء فيه، إن زيدا لقد قام. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما، كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، يعني على العدا مستحوذا عليهم مستوليا عليهم. قل إن ذا إن هذا لقد سمع العدا، إن زيدا لقد سمع، هذا فيه جواز دخول اللام على فعل ماض متصرف، لكن بشرط أن يصحب اللام قد وهكذا. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. هذه من الصور التي تقترن فيها اللام، التي تقترن فيها اللام بخبر إن. قال لك وتصحب الواسطة معمول الخبر، ذكرنا في مضى معمول الخبر وهو ما يعمل فيه الخبر، سواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا أو مفعولا به وهكذا. شوف قول إن زيدا قائم أو نائم، إن زيدا نائم عندك، عندك معمول الخبر نائم، نائم عندك. إن زيدا راغب فيك أو فيك في علمك مثلا وهكذا. وإن زيدا آكل طعامك، فعندك وفيك وطعامك، هذا معمول، معمول الخبر. نعم هذا معمول الخبر. هو يذكر لنا بأن هذه اللام قد تدخل على معمول الخبر إذا توسط، إذا توسط بين اسم، إذا توسط اسم إن وخبرها، إذا توسط اسم إن وخبرها. فيجوز أن تقول مثلا إن زيدا لطعامك آكل، وإن زيدا لعندك بائت أو نائم، وإن زيدا لفيك راغب وهكذا. تصحب الواسطة معمول الخبر، أي تصحب معمول الخبر حال كونه متوسطا بين اسم إن وخبرها. نتصحب ترجع للام، تصحب اللام معمول الخبر حيث كان معمولها متوسطا اسم إن وخبرها. تصحب الواسطة معمول الخبر، فهمت هذه؟ معمول الخبر هذا قد يكون ظرفا، قد يكون جارا ومجرورا، قد يكون مفعولا به مثلا وهكذا. مهم قد يكون ظرفا، قد يكون شبه جملة أو غيره، قد يكون ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك. ظرفا ك إن زيدا لا عندك، إن زيدا لا عندك دارس أو قارئ وهكذا. إن عمرا، هذا مثال، هذا مثال الظرف، مثال الجار والمجرور، إن عمرا لفيك راغب وهكذا. مثال غيرهما، غير الجار والمجرور والظرف، كان يكون مفعولا به مثلا، إن زيدا لكتابك قارئ وهكذا. واضح؟ لكتابك آخذ، لعلمك حافظ وهكذا. الأمثلة كثيرة. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل. الموضوع الأول أن يكون معمول، أنها تصحب معمول الخبر حيث كان متوسطا. أيضا من مواضع اقترانها بالخبر أنها تصحب ضمير الفصل والفصل، قال لك والفصل واسما قبله الخبر. الفصل أيضا موضع ثاني تقترن فيه اللام بالخبر، لكنها تصحب ضمير الفصل. شوف كما في قوله تعالى مثلا إن هذا لهو القصص الحق، هو ضمير فصل أتي فيه به للفصل فقط، وإلا أصل الكلام إن هذا القصص، لكن لما فيه من اللبس أتي به بضمير الفصل، لأنه قد يتردد بين البدلية والخبرية. إن هذا القصص قد يظن بأن الكلام غير، فجاء بضمير الفصل، فالذي يفصل بين الخبر والبدل فهو هذا ضمير الفصل، تدخل عليه اللام. كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. هناك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، هذا لهو الفضل المبين، كثير هذا في كتاب الله تعالى. والفصل واسما قبله أتى الخبر. كذلك إذا تقدم الخبر لاسم، تقدم الخبر يسمع جاءت اللام أيضا مقترنة بالخبر كما في قوله تعالى إن في ذلك لآية إن في ذلك لعبرة وهكذا. هذه من المواطن التي يقترن فيها اللام بالخبر أو بمعموله أو بضمير الفصل وهذا. ويذكر لنا مواضع يجيء فيها ذكر لام الابتداء. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. قال رحمه الله تعالى وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. وصل ما بذي الحروف أي بهذه الحروف التي تقدم ذكرها كما مضى لإن أن ليت لكن لعل كأن هذه كلها حروف. قال ووصل ما بها بهذه الحروف يبطل عملها. اتصال ما لفظ ما بها يبطل عملها. وصل ما بذي الحروف شوف تقول إن زيدا قائم إذا دخلت ما على إن صارت مهملة بعد أن كانت عاملة فتقول إنما زيد قائم إنما إلهكم إنما الله على كل حال أمثلة كثيرة فإنما كانت إن زيدا قائم إذا دخلت ما صارت مهملة فتقول إنما زيد قائم إنما زيد قائم. ووصل ما بذي الحروف مبطل أي مبطل عملها يبطل عملها مبطل عملها. وقد يبقى العمل في ليت مثلا في ليت إذا دخلت عليها ما قالت ألا ليت ما هذا الحمام هذا الحمام لنا روي بالوجه قالت ألا ليت ما هذا الحمام هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد بيت النابغة الشهير نابغة ذبيان قالت ألا ليت ما هذا الحمام هذا الحمام روي بالضم ألا ليت ما هذا الحمام لنا هذا على أنها مهملة ولا عاملة غير عاملة أنها غير عاملة بالضم أنا على أنها غير عاملة لأن ليت من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر فقالت ألا ليت ما قالت ألا ليت ما هذا الحمام على أنها غير عاملة وروي قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا على أنها عاملة ولو بعد دخول ما فليت ما اختلف فيها ليت إذا دخلت عليها ما هل يبقى عملها أم لا يبقى فقيل يبقى عملها أنها عاملة يعني الأصل أنها عاملة إذا لم تدخل عليها ما ويجوز عملها إذا دخلت عليها ما لكن هل هذا يختص بليتما ولا يعم كل الحروف إذا دخلت عليهما ما هذا فيه خلاف ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى عدم التقييد بليت بدليل قوله وقد يبقى العمل وأطلق يعني أن الأصل في هذه الحروف إذا دخلت عليها ما أنها تكون غير عاملة وقد تعمل أحيانا مطلقا ولم يفرق بين ليت وغيرها. وهذا على كل حال هو ابن مالك في التسهيل حكاه عن ابن السراج وقال به بعض النحاة لكن كثيرون يذهبون إلى أنها إلى أن هذه الأحرف إذا دخلت عليها ما فإنها تكون غير عاملة والخلاف في ليت على خلاف. ووصل ما بذي الحروف مبطل عملها وقد يبقى العمل في ليت أو في ليت وغيرها قياسا عليها على الخلاف. وظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يقاس على ليت غيرها يقاس على ليت غيرها أظنه مذهب ابن عصفور جماعة من النحويين. لكن الأصل أنه إذا دخلت ما فإنها تكف هذه الحروف عن العمل هذا هو الأصل. إنما إلهكم الله إنما إلهكم وهكذا إنما تقول مثال إنما زيد قائم وهكذا. وأما بيت النابغة الذي اشتهر في كتب النحو بيت مشهور. فاختلف في روايته هل هو بالرفع أم أنه بالنصب. قالت ألا ليت ما هذا الحمام وهذا الحمام لنا إلى حمامتنا نصفه فقد. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. يذكر لنا مسألة تتعلق بالعطف على اسم إن، وهو أنه إذا جاءتنا جملة فيها إن واسمها وخبرها وأرادنا أن نعطف على اسمها كلمة، فيجوز في تلك الكلمة في ذلك الاسم تلك الكلمة لك اسما طبعا، هذا هو الأصل في العطف. فإذا عطفنا في تلك الكلمة فيجوز أن تكون مرفوعة بشرط أن تأتي بعد استيفاء الكلام، بمعنى بعد استيفاء الكلام أي بعد مجيء اسم إن وخبرها، ثم نعطف على اسمها مرة أخرى فيجوز لنا فيه في ذلك المعطوف العطف الرفع عفوا. تقول مثلا إن أبا بكر مبشر بالجنة وعلي، يجوز تقولوا تقول وعلي. أعيد ما قال. جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. قال وجائز رفعك معطوفا على وجائز رفعك، جائز لك أن ترفع معطوفا على منصوب إن. منصوب إن ما هو؟ هو اسمها إن، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل بشرط أن تستكمل إن خبرها. قل إن زيدا قائم وعلي، تريد أن تعطف عليا على زيد، على زيد، هذا هو الأصل. إذا أردت أن تعطف على الاسم فيجوز لك أن ترفعه، يجوز لك أن ترفعه بشرط أن تستوفي إن خبرها. أما إذا لا تستوفي فلا يجوز لك إلا النصب، لأنه عطف على منصوب. إذا قلت مثلا إن زيدا وعمرا قائم، ما تقولش إن زيدا وعمر، لأنها اللهم إلا على قلة، إلا على قلة وعلى يعني على أحد الأوجه العربية في قوله تعالى إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئون، هذا على الخلاف بعض الأوجه. لكن الأصل أنه لا يجوز لك رفع المعطوف على اسم إن إلا بعد أن تستوفي خبره. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، أي بعد أن تستوفي خبرها، بعد أن تستوفي إن اسمها وخبرها. نعم زيد. وألحقت بإن لكن وأن، وألحقت بإن لكن وأن، كذلك أن مثل إن في الحكم، في هذا الحكم كما في قوله تعالى مثلا وأن الله بريء من المشركين ورسوله، رسوله معطوف على لفظ الجلالة الله، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، فأن مثل إن في هذا الباب. وكذلك لكن، وكذلك لكن، قل أبو لهب أو أبو جهل في النار، لكن أبا بكر، لكن أبا بكر في الجنة وعلي، أي علي كذلك في الجنة. وعلى كل حال هل يعرب على أنه معطوف ولا يعرب على أنه مبتدأ محذوف خبره؟ هذا في خلاف. من دون ليت ولا تقول تقول لكن، تقول لكن أبا بكر في جميع الصور، تقول إن زيدا قائم، إن أبا بكر مبشر بالجنة وعلي، وعلي تعرب على أنها على أنه معطوف فقط أو على أنه مبتدأ حذف خبره، دل عليه ما سبق إن أبا بكر مبشر بالجنة وعلي مبشر بالجنة كما مضى معنا في أحكام مبتدأ والخبر حذف ما يعلم جائز كذلك. من دون ليت ولعل وكأن، هذا تتميم فقط، أن هذه المذكورات ليس لها حكم ما سبقها، وأن ما تقدم من جواز رفع المعطوف على اسم إن بعد استيفائها خبرها مختص بإن وأن ولكن من دون هنا أي غير، هنا دون بمعنى غير وسوى. وخففت إن فقل الأمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وخففت إن فقل العمل، يذكر لنا بعض الأحكام المتعلقة بإن، منها أنه يجوز تخفيفها، أنه يجوز تخفيفها. قل إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، قل إن زيدا قائم، يجوز تخفيفه. هذه الحكم الأول أنه يجوز تخفيفه. الحكم الثاني أنها إذا خففت فإنه يقل عملها، فتكون مهملة غالبا، عاملة نادرا. إن الغالب أنها إذا خففت فما بعدها يكون مرفوعا غير منصوب، كما في قوله تعالى في سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذا هو الكثير والغالب، أنها إذا خففت فإنه يضعف عملها، تعمل قليلا، كما في قوله تعالى: وإن كلا، وإن كلا لما ليوفينهم ربكم عملهم. هنا هذا من القليل، هذا من القليل أن تكون عاملة حال كونها، حال كونها مخففة، لأنها حين خففت ضعف عملها لأنها لم تختص، يصح دخولها على الأسماء، يصح دخولها على الأفعال. أما إذا كانت مشددة إن فلا تدخل إلا على الأسماء. فلما خففت ذهبت خصوص، ذهب اختصاصها، فضعف عملها، فضعف عملها. وخففت إن فقل العمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، أي تلزم اللام يعني إذا ما أهملت ولم تكن عاملة، فيؤتى فيها باللام، باللام التي تقدم ذكرها، في اللام التي تقدم ذكرها، كما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. تقول: إن زيد لقائم، قل إن زيد لقائم. هنا تريد إن زيدا لقائم. لماذا أتي باللام؟ قالوا دفعا لللبس، لأنها تشتبه بإن النافية، بإن النافية. إن جي بمعنى ما، كما مضى معنا: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو أي ما هو، فهنا تأتي نافية، تأتي للنفي، فكيف يفرق بين النفي وغيره؟ قال لك: إن خيف لبس لزمت، نزمت اللام، لزمت اللام. وإن لم يخف لبس، وإن لم يخف لبس فلا تلزم اللام. نعم. زين. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا، تخطيت. نعم. وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق، ما ناطق أراده معتمدا. لك: وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده، أحيانا يستغنى عنها إذا كان المراد واضحا، أي أنها مؤكدة وليست نافية، كما في قول الشاعر: ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. أنا ظاهر أنه يريد التوكيد ولا يريد نفيه، لأنه يمدح قومه فلا ينفي عنهم ما يمدحون به. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. يقول: شو ما مالك؟ هو يريد أن يمدح مالكا، هنا أراد أن يقول: وإن مالكا كانت من كرام المعادن، أو كرام المعادن، معدنها كريم. واضح هذا. فالمقصود أنه إذا كان المعنى ظاهرا لا لبس فيه، قد يستغنى عن ذكر اللام، لأن تلك اللام إنما جاء بها للتفريق بين إن النافية وإن المخففة من إن المؤكدة، من إن المؤكدة. من أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا، تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. قال: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا، تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. إن المخففة إذا دخلت على فعل فالغالب أن يكون ناسخا، الغالب أن يكون من النواسخ، فإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله وهكذا. فالغالب أن يكون أنها تدخل إذا دخلت على فعل يكون ذلك الفعل أن يكون ذلك الفعل من النواسخ هذا في الغالب. ومن غير الغالب مثلا قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلم هذا شوف قتلت ليس من النواسخ حلت عليك عقوبة المتعمد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فإن حين تدخل على الفعل الغالب في ذلك الفعل أن يكون ذلك الفعل من النواسخ هذا هو الغالب وغيره قليل. لعل نكتفي بهذا القدر لأن الوقت مضى نأخذ شيئا من التصريف. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.